فهل قبل المقاتلون قبل ان تدور المعارك؟ اذا كانت الصلاه واجبه عليهم والمعارك دائره والاسلحه متشابكه وقد صمتت الازمه ونفقت الازمه وخطفت السيوف على منابر الرقاب واقدمت الرياح على الخطط الصحاب فلا ترى الا روسا تنصر ودماء تهجر ومع ذلك قال الله لحبيبه واذا كنت فيهم اي في الميدان بينهم واحمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم نصر فليقولوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكون امرائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معه ولياخذوا حذرهم واسلحتهم واذا الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ثم ماذا باي شيء ختم الله هذه الايه قال فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا كتابا أي فائقا موقوفا أي في وقت محدد هذا هو حكم ذلك الصلاة وانا عندما اقرأ على حضراتكم هذا الحكم اقرأه والكبد يسيل مرارا والنفس تسيل لوحة لما صار إليه حال المسلمين لما صار إلي حال المسلمين من ترك الصلاة تعالى وبعد ذلك لم تكن من حكم تارك الصلاة إلى حكم المصلي متى تبطل صلاة الإنسان وهل كل مصلي تقبل صلاته؟ انما نحن نقرا كتب الفقه في الازهر تكلمت الكتب عن شروط وجوب الصلاه الاسلام والبلوغ والعقل وتكلمت عن شروط صحه الصلاه ستر العوره الطهاره دخول الوقت استقبال الفتنة ولكنها لم تتكلم عن الشروط التي اعتبرها الرفض الرحيلة والحصن الحصينة والقلعة المتينة العالية الرسول الا وهي شروط قبول الصلاة ما شروط قبولها يجيب على هذا السؤال رب العزة يجيب على هذا السؤال مولانا تبارك في حديث قدسي جامع مانع شافي كافي واحد يشترط في قبول الصلاه خمسه شروط هذه الشروط الخمسه إذا تواصلت أنتجت ست نتائج. اسمع معي. اسمع إلى ربي يحدثك. متى يقبل مني ومنك الصلاة؟ قال إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. الشرط الأول. ولم يستطل على خلق الشرط الثاني ولم يبت مصرا على معصية الشرط الثالث وقطع نهاره في ذكري الشرط الرابع ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب الشرط الخامس فما هي النتائج الستة التي تنتجها هذه الشروط الخمسه اسمع الى مولانا جل في علاه النتيجه الاولى ذلك نوره كنور الشمس الثانيه اكلاه بعزته الثالثه استحقره ملائكه الرابعه اجعل له في الظلم ثمارا

أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. هل يستطيع أحد أن يقدم أمرها لله إجازة عرضية أو إجازة احتياجية أو إجازة مرضية؟ إن الله يقول ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ألم يتخلف أحد يا رب؟ اسمع إلى قوله تعالى: وعسى الله فلم يغادر منهم أحدا. عندما يقبل عليك ليل أول يوم في قصرك ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك، يقول لك ابن آدم رجعوا لأخوك وفي الصعاب بفلوك، ولو ظلوا معك مال صعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. ابن آدم من تواضع لله رفعه، ومن تكبر رفعه الله. كان الإمام مالك بن دينار جار سيء الخلق، أصدق على نفسه في المعاصي، ومات هذا الجار وجيء به الى المسجد، فلما علم الامام ان هذا الجثمان هو جثمان العاصي استعر بدنه وقال يصلي عليه غيري، فانا لا اطيق الصلاه عليه لكثره معاصيه. ولما نام الامام مالك بن دينار ليلته راى ذلك العاصي في المنام وقد لبس اسواد النعيم يرسل في نعيم الجنه، فقال له: ماذا فعل الله بك؟ قال له: يا سيدي، لما رفضت الصلاه علي امتلا قلبي خوفا من عذاب الله، فلما تمثلت بين يدي الله تعالى قال لي: الله، ماذا فعل معك عبدي؟ قلت للرب: انت اعلم بما صنع. فقال لي: الله، ان كان عبدي فرضك من بابه فان بابي يقبل المكروهين ويعفو عن المذنبين. وعفو عن المذنبين. إلهي إلهي، ما زلت أعرف الإساءة دائما، وأقول منك الصدق وغفرانه، لم تنتقصني إن أسأت وزدتني، حتى كان إساءتي أحسابه منك التخطله والتكرمه والرضا. أنت الإله المنعم المنون. عبدي أقعدنا فقربنا وعصيتنا فأمهلنا، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلنا. إني والإنس والجن في نبأ عظيم. أخلق وأعبد غيري، وأرزق وأشكر سواي، خيري إلى العباد ناسي وشرهم إلي صاحب،

قال لي احد الناس لقد اشتريت كل اللحم بالامس باثنين جنيه وعشرين قرشا. قلت له اشكر لانه سيزيد كل يوم وكل صباح ما دامت اللحوم في الحرام رخيصة فإن اللحوم في الحلال تغلو. كلما رخصت لحوم النساء كلما ارتفعت أسعار اللحوم عند البزار جزاء مقابل. إنهم كانوا لا يخشون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فما خوف المسيح إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا. لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. ومعنى السنين على القحط وقلة البركة وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القصر أي المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. وما لم يحصى أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم بأسهم وخلافهم ونكاحهم بينهم. ليبيا ضد مصر، العراق ضد مصر، سوريا ضد مصر، السعودية ضد ليبيا، السودان ضد العراق، تونس ضد المغرب، المغرب ضد الجزائر، وهكذا جعل البحث بيننا شديدا. ولم يقصدوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدو من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم. ولقد زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا على حال الامه. زكى بكاء شديدا على حال الامه. لماذا بكى؟ اسمعوا لماذا بكى حبيبنا على حال الامه. روى الحافظ المنذري رضي الله عنه عن الصحابي الجليل سميم الداري رضي الله عنه قال بينما نحن قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا جمل، جمل من الجمال، ودخل على رسول الله كأنه يعرفه، ووضع فمه على وجه الحبيب، وأنصت له الرسول حتى فرغ الجمل من كلامه. فقال الرسول ارسلوا الى فلان ابن فلان. فجيء به فقال له انت صاحب هذا الجمل؟ قال له نعم يا رسول الله. قال انه يشكوك الى الله. انه يشكوك الى الله لأنك تخفل عليه وتحمله أكثر مما يطيقه وقد أصبح الجمل كبير السن. حتى الإبل والحيوانات عرفت منه الرحمة، عرفت قلبه، عرفت رحمة فؤادك، عرفت انه ما ارسل الا رحمة للعالمين، عرفت انه اخبر ان رجلا كان قد ارتكب الزنا ولكنه سعى كلبا اشتد به العطش فغفر الله له فشكر له. وعرف انه اخبر ان امراه دخلت النار. لماذا؟ لانها عملت اتفاقا جنائيا على قلب نظام الحكم بالقوه. لا لا،

كل عدل معاه لهم عارفين وصل احتضاره ايه وراس الرجل ما يتسل يجي واحد من الجماعة المرتزقة يقول داود يقرا تبارك الذي جاب الملك قراءة مش تدخل الجنة قرار دخل الله سمعت يقرا قدما 100% ان القرآن داود جهنم إلا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جاب الملك قراءة ايه يا ابني جماعة يا حبيبي ايه يا ابني ما تاخد السلم وما تقراش يا حول حاجة غريبة الحقيقة يعني على الله نمرة ثلاثة لا يذكر عنده الا الكلمة الطيبة يعني تجي مرات تقول يا تابعي اهي دي تؤلمه جدا يا جملي الملائكة تقول له اكنت فاوعا حقا اكنت جملا حقا ها ايه الكلام اللي بقوله عليك ده ولذلك سيدنا ابو موسى الاشعري لما حضرته الوفاة قامت زوجته فرفعت خلقها دي اللي سمع سعيد فلما فقى ابو موسى من سكرة الموت قال لها اني افرح مما قرئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قرئ من الحالقة ومن السارقة ومن الساحقة انا عايزك توحد الله عشان نعرف الكلام ده معناه ايه؟ لا اله الا الله النبي قال من ثلاث الحالقة والسارقة والشاقة الحالقة اللي بتفتح شعرها على الميت بنته مراته امه اخته تفتح شعرها ليه حدادا على الميت ده النبي بارك منها السامقة اللي تفتح صفحة بعد الميت ما يموت جمالي وجعي الساقة اللي تفتح هدومها تشوف كلامية بعد الميت ما يموت سبحان الله امال بقى اللي كلكم خدتها ايه جزاء اسمع يا سيدي النبي عليك اللي كلكم خدتها بيقول ايوم امرأة لطمت خدتها على ميتها فكأنما انتقت رمحا تبارك الله به وكأنما هدمت الكعبة بيديها اللهم اهدهم نساءنا يا رب اللهم اهديهم يا رب وعلمهم احكام الاسلام اللي كنتم خدتها على الميت كانها مسكت روحها بتحارب ربنا مسك مسدس وبتضرب بتحارب ربنا وايه كمان وكانما هدمت الكعبه بيديه ثم يزال يهدم بيت الله الحرام طيب قلنا الكعبه اللي بيجيبوها بقى عشان تمشي وتقول الدنيا يقول لي تجيب لكم الحواجب والعيال السوق والفوق اللي رصتها وراها وهي زي ما يكسروا الدم هو بتعمل ايه الناس؟ انك تعمل تعمل ايه؟ اسمع يا سيدي النبي ايه؟ هل تخرج النائحة من قبرها زرقاء الحلمين سوداء الوجه؟ ملك يسوقها وملك يقودها حتى اذا تمثلت بين يدي الله تعالى قال لها الله ادخل النار ونوحي على اهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا فهو النساء المرقى وراها قال لك دول كلاب جهنم فهو المرأة اللي تطلع ورا الميت لغاية الصورة واللي تصور الميت في القبر النبي قال لها عن الله سائرات القبور دي واحدة تقول لك يا اخويا انا واحدة كبيرة وماليش دعوة بالشغلة دي وحاطة بالليل ومش هتزور وحارب الجلابية على قد حالي فوق تقول لها انت افضل ولا فاطمة بنت النبي النبي شاف فاطمة جاية قال لها جاية منين يا فاطمة قالت له كنت عند آل فلان المحسين قال لها ذهبت إلى المقابر قالت له يا رسول الله قال لها والذي بعك أراك بالحق لو كنت ذهبت إلى المقابر يا فاطمة فلن تجدي ريحا تبيع لا إله إلا الله